وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. نعلق إن شاء الله تعالى على هذه السورة التي هي سورة الفجر أو سورة والفجر، حيث قال سبحانه وتعالى والفجر، أقسم الله جل وعلا بالصبح والله فلقه والله صلاته. يكان الفجر هنا هو الطالع اللي يجي كل يوم، والله يكان هو صلاة الصبح. والفجر أقسم الله جل وعلا بالفجر، وابن عباس قال عن الفجر عنه هو انفجار الصبح في كل يوم، وعنه أقسم الله جل وعلا به لما يحصل فيه من انقضاء الليل وظهور الضوء وانتشار الناس وسائر الحيوانات بطلب الرزق. هذا عايد يشبه بنشر الموتى من قبورهم للبعث. معناها عن الصبح هذا عن الصلاة عنها مفيد أن حضورها في الجماعة، لأن الله تعالى أقسم بها وقال في آية ثانية إن قرآن الفجر كان مشهودا. معناها عني أوصيكم ونفسي عن إن شاء الله تعالى الصبح ما تليفوتنا في الجماعة، اللي منا كان يفوت عسم ذاك، لأن الله تعالى أقسم بالفجر، ولله تعالى أن يقسم ببعض مخلوقاته، قد أقسم بالزمان والمكان إلى غير ذلك. فمن قسمه بالزمان قوله تعالى والفجر والفجر، ولئن شوف المقسم عليه شنه والفجر وليال عشر. أقسم الله جل وعلا بالليالي العشر، هذه الليالي قيل عنها العشر الأول من الحجة لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج، وفي الحديث رواه الترمذي ما من أيام أحب العمل فيهن، معناها ما في أيام أحب العمل فيهن إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وقيل عن الليالي العشر هون عنها هي العشر الأواخر من رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله. وقيل عنها معناها العشر الأول من المحرم، لأن فيها يوم عاشوراء، والقول والبعد عنها عشر الحجة عنها هي اللي هي قول الجمهور. والفجر وليال عشر عشر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالشفع والوتر. الشفع هو يوم النحر، به اللي هو يوم عشرة، أنهى عنه ما فيه كيض مثلا ما فيه وتر، والوتر هو يوم عرفة. معناها عن يوم العيد عنه عدده شفع، عن يوم عرفة عنه عدده وتر به اللي هو التاسع. وقيل عن الشفع عنه هو يوم عرفة ويوم الأضحى، وعن الوتر عنه هو ليلة النحر. هذا كله قيل به. وقيل مولي عن الصلاة عنها منها الشفع ومنها وتر. الشفع هو التنفل بالصلاة مثنى مثنى، والوتر هو الركعة الواحدة اللي معروفة اللي يصلك الليلة مع الشفع. إذن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. معناها أقسم الله جل وعلا بالليل إذا يسر، معناها إذا سار وذهب. وقيل عنه معناها إذا جاء وأقبل وأراد به كل ليلة. والقسم جواب محذوف، معناها ليعذبن الكافر. والله عن الجواب هو إن ربك لبالمرصاد. زين، معناها الله جل وعلا هنا أقسم بخمس مخلوقات: التشياء بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هاي المسائل الخمسة أقسم الله جل وعلا بها. زين، هذا هنا والليل إذا يسر. زين، معناها الله جل وعلا أقسم بالليل إذا يمضي بحركة الكون العجيبة والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة. زين، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ هل هون استفهام تقرير، معناها هل في ذلك اللي وما ذكر من هذه الأشياء المحلوف بها قسم الذي حجر، معناها لصاحب عقل، معناها عن من كان ذا لب وعقل علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء عن فيه عجائب ودلائل على صنع الله تعالى ودلائل قدرته وتوحيده، فهو حقيق بأن يقسم به لأنه يدل على عظمة الخالق، ومعناها عنه جدير بأن يقسم به. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ وقلنا عن المقسم عليه عنه محذوف، معناها ليعذبن الله جل وعلا الكافر. والله ملي المعنى والفجر وليال عشر المقسم عليه إن ربك لبالمرصاد. زين، قال جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ معناها ألم ترى، معناها تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد، معناها أي فعل فعل ربك بعاد. بعاد شنه؟ بعاد إرم ذات العماد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، معناها عن عاد. فم قيل عنها هي القبيلة، معناها عنها قبيلة عاد، وعنها سميت باسم أحد أجدادها، كيف نقول مثلا هاشم لبني هاشم. معناها عنه إعرابهم كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إرم بدل من عاد، والله عطف بيان. والمراد هنا عاد الأولى، لأن عاد الثانية لا يسمون بهذا الاسم. وقيل عن إرم عن اسم مدينتهم، يعود ذاك على حذف مضاف تقديره بعاد عاد إرم. وهذا يدل عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة مع تنوينه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، ذات بالإثبات، ذات العماد منها صاحبة العماد. هون قلنا عنها إرم إما القبيلة وإما المدينة، معناها عنهم إلى عاد القبيلة، معناها عنهم اللاكي في العماد في الطول، وإلى عاد المراد المدينة، معناها عنها فيها الحجارة المتينة. إرم ذات العماد معناها والله ملي العماد الأعمدة اللي يبنوا لها بنيانهم وبيوتهم، بيقولي هم عايدين كانوا أهل شعارين، كانوا أهل يبنوا على العمد. زين، إذن العماد إما الحجارة وإما من العمد اللي كانوا خيامهم يبتناوا عليها، فكامل كله قيل به في الآية: التي لم يخلق مهلها في البلاد. هذه إرم هذه التي لم يخلق منها لم يوجد مهلها في البلاد، منها شبهها في البلاد ما قد تشاف. يسوى الضمير مهلها عايد على القبيلة اللي هي إرم، واسوى اللي عاد إرم اللي اسم البلدة. هو عايد يجيبوا المفسرين قالوا عن عاد هذا كان عنده ابنين شداد وشديد، وعنهم ملكا بعده وقهر البلاد والعبادة، فمات شديد هو الأول وخلص الملك لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها. كان شداد يحب قراءة الكتب القديمة فسمع بيك الجنة وصفتها، منين اسمع بصفتها دعته نفسه إلى بناء مهلها عتوا على الله وتجبرا، فروى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت، فبينما هو يسير في صحاري عدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن وحول الحصن قصور كثيرة، فلما دنا منها وظن أن فيها أحدا يسأله عن إبله لم ير خارجا ولا داخلا، فنزل عن دابته وعقلها وسل سيفه ودخل من باب المدينة، فإذا هو ببابين عظيمين وهما مرصعان بالياقوت الأحمر، فلما رأى ذلك أصيب بدهشة ففتح الباب ودخل، فإذا هو بمدينة لم يرى، معناها لم يرى أحد مهلها، وإذا فيها قصور في كل قصر منها غرف فوق الغرف، فوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت، وإذا أبواب تلك القصور مثل مصارع باب المدينة يقابل بعضها بعضا وهي مفروشة كلها باللؤلؤ، معناها عنها فراشة من نوع جيد فيها الزعفران وفيها أنواع الجيدة كاملة. قال ابن عباس: فلما عاين ذلك ولم يرى أحدا أهاله ذلك، ثم نظر إلى الأزقة فإذا في تلك الأزقة أشجار مثمرة، تحت تلك الأشجار أنهار مطردة يجري ماؤها في قنوات من فضة، معناها أكثر من الفضة. فقال الرجل في نفسه: هذه الجنة. وحمل معه من لؤلؤها ومن أنواع مسكها وزعفرانها، ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدث بما رأى، فبلغ ذلك معاوية فأرسل إليه فقدم عليه فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى، فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار، فلما أتاه قال له: يا أبا إسحاق، هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعم، هي إرم ذات العماد، بناها شداد بن عاد. قال: فحدثني حديثها. فقال لما أراد شداد بن عاد عملها أمر عليها 100 قهرمان، مع كل قهرمان 1000 من الأعوان، وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدوهم بما في بلادهم من الجواهر. فخرج الكبراء شيوخهم يسيرون، الناس المهندسين يسيرون في الأرض ليجدوا أرضا موافقة، فوقعوا على صحراء نقية من التلال، وإذا فيها عيون من ماء وأنواع جيدة منها. فقالوا هذه الأرض التي أمر الملك أن، قالوا هذه هي التراب اللي أمر الملك أن يبنى فيها. فوضعوا أساسها من الجزع اليماني، وأقاموا في بنائها 300 عام، وكان عمر شداد 900 سنة. فلما أتوه وقد فرغوا منها قال انطلقوا فاجعلوا حصنا منيعا، يعني سورا، واجعلوا حوله 1000 قصر، وعند كل قصر 1000 عالمين، ليكون في كل قصر 1000 وزير من وزرائي. ففعلوا، وأمر الملك وزراءه أن يتهيئوا للنقلة إلى إرم ذات العماد، وكان الملك وأهله في جهازهم 10 سنين. ثم ساروا إليها، فلما كانوا منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عز وجل عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعا ولم يبق منهم أحد. ثم قال كعب وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال، خرج في طلب إبلين له. ثم التفت فأبصر عبد الله بن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل. هذه قصة هذه المدينة، قصتها التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود معطوفة على عاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد حتى مليهم ثمود. ثمود قوم معروفين، معناها ألم ترى كيف فعل ربك بثمود اللي أهلكهم الله تعالى كما أهلك عاد. ثمود شو الساو؟ قال الذين جابوا الصخر بالواد، معناها ثمود هم اللي جابوا الصخر بالواد، معناها قطعوا الصخر اللي هو الحجارة واتخذوها بيوتا بالواد اللي هو وادي القرى. عايدة ثمود هي أول من قطع الصخرة ونحته، هم أول حد اتخذوا مساكن في الجبال بيوتا. هذا الذين جابوا الصخرة بالواد. وفرعون ذي الأوتاد، هذا هم اللي معطوف على ذاك اللي فعل الله جل وعلا بعاد وثمود، راهم اللي فعل بفرعون. وفرعون ذي الأوتاد، فرعون عطف لعاد، صاحب الأوتاد. الأوتاد عايدة هون عن عدة معاني، وقيل عنه كان عنده أوتاد ساعة له يعذب حد، يقبل 4 أوتاد ويدقهم ويربط بهم مثل يعذب توه. فرعون ذي الأوتاد هو عايد، كان يتد 4 أوتاد، قلنا عنه يعذب فيهم ذاك اللي هاموا عنه يعذب بمنان العافية. والله كانوا عنده أوتاد وخشب يلعبوا بها وعليها، والله كانوا عنده أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم. والله الأوتاد فهم معناها المباني العظام الثابتة، واللي يقول الشاعر في ظل ملك ثابت الأوتاد. وهم بعد قصة هون عجيبة هون لهنا حكوها، لأنها جيبوها المفسرين زينة، تدل على عظمة الله جل وعلا والحرص لتوحيده وعدم الرجوع عن الإيمان. فهو فرعون كانت عنده امرأة مؤمنة هي عايدة خازنة حسقيل، وكان مؤمنا كتم إيمانه 100 سنة، وهي هذه عايدة كانت عند فرعون. فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون، تعدها رأسها، سقط المشط اللي هو السلاح من يدها، فقالت تعس من كفر بالله. قالت بنت فرعون وهل لك من إله غير أبي؟ فقالت إلهي وإله أبيك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له. فقامت هي هذه اللي كانت يعدل العباصة، فقامت اللي هي بنت فرعون، ودخلت على أبيها وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إلهك وإلهها وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له. فأرسل إليها مشال، قال لهم عنها تجيه، فأرسل إليها فسألها عن ذلك، فقالت صدقت. فقال لها ويحك اكفري بإلهك وأقري بأني إلهك. قالت لا أفعل. فمدها بين 4 أوتاد، ثم أرسل إليها الحيات والعقارب، عنها عن مشاهر الحيات، الحيات والعقارب، مشاهر الحيات والعقارب، وقال له اكفري بالله وإلا عذبتك هذا العذاب 2 شهر. فقالت لو عذبتني 70 شهرا ما كفرت بالله. وكان لها ابنتان، هي هذه كانت عندها بنتين، فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على فيها، ذبحها على فمها، معناها على فم امرأة الصالحة، ذبحها على فمها ويمنتها. قال اكفري بالله وإلا ذبحت الصورة على فيك، على فمك. الصورة كانت رضيعة. فقالت لو ذبحت من في الأرض على في على فمي ما كفرت بالله عز وجل. فأتى بابنتي هذه الصغيرة، فلما أضجعت على صدرها وأرادوا ذبحها جزعت، معناها أن خلت المرأة جزعت. فأطلق الله لسان ابنتها، هي صغيرة كلمته هي حالا هي زالت ترضى، فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت هي من 4 الذين تكلموا في المهد، فقالت يا أماه لا تجزعي، فإن الله قد بنى لك بيتا في الجنة، فاصبري فإنك تفضين إلى رحمة الله تعالى وكرامته. فذبحها فلم تلبث الأم أن ماتت، فأسكنها الله عز وجل الجنة، وبعث في طلب زوجها حسقيل. مشى فرعون يبحث عن زوج ذاك حسقيل، فقيل له إنه في جبل كذا في موضيع كذا، فبعث رجلين في طلبه، فانتهى إليها رجلان وهو يصلي، وثلاث صفوف للصفوف من الوحوش خلفه يصلون. فقال حسقيل اللهم إنك تعلم أني كتمت إيماني 100 سنة ولم يظهر علي أحد، فأيما هذين الرجلين كتم علي فهده إلى دينك واعطه سؤله، وأيما هذين الرجلين أظهر علي فعجل عقوبته في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى النار. فانصرف الرجلان إلى فرعون، فما أحدهما فاعتبر وآمن، وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملأ. فقال له فرعون وهل معك غيرك؟ قال نعم فلان. فدعا له فقال أحق ما يقول هذا؟ قال ما رأيت مما يقول شيئا. فأعطاه فرعون، أعطاه هدايا كبيرة فأجزل، معناه أعطاه هدايا ياسرة، وأما الآخر فقتله ثم صلبه. وكان فرعون وقد تزوج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل، يعني قال لآسية بنت مزاحم المعروفة. فرأت ما صنع فرعون، شافت ذاك اللي وسات فرعون بالماشطة كان تسحل مروس مذاك، قالت كيف يسعني أن أصبر على ما يأتي لفرعون وأنا مسلمة، معناها كيف لها عنها تم صابر على ذلك اللي عدل فرعون وهي مسلمة وفرعون كافر، فبينما هي كذلك تحدث نفسها إذا حلف عليها فرعون فجلس قريبا منها فقالت لفرعون أنت شر الخلق وأخبثهم، عمدت إلى الماشطة فقتلتها، قال لها فلعل بك الجنون الذي كان بها، قالت ما بي من جنون وإن إلهها وإلهك وإلهي وإله السماوات والأرض إله واحد لا شريك له، فقام فمزق عليها قميصها وضربها وأرسل إلى أبيها وأمها فدعاهما وقال لهما إن الجنون الذي كان بالماشطة أصابها، قالت أعوذ بالله من ذلك، إني أشهد أن ربي وربك ورب السماوات والأرض واحد لا شريك له، فقال لها أبوها يا آسية ألست من خير نساء العالمين وزوجك إله العماليق، قالت أعوذ بالله من ذلك، إن كان ما يقول حقا فقولا له يتوجني تاجا تكون الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حوله، فقال لهما فرعون اخرجها عني، ثم مدها بين أربعة أوتاد يعذبها، ففتح الله عز وجل لها بابا إلى الجنة ليهون عليها ما يصنع بها فرعون، فعند ذلك قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، فقبض الله روحها وأدخلها الجنة. إذن هذه قصص عجيبة وتنقربات إياك حديث وعوذ، يعرف أن الله جل وعلا أنه هو الفاعل بالاختيار وأنه هو العظيم وهو اللي الله يوحد، لأن فرعون هو أكو أصابه ما أصابه وذا كامل خلق، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، هم هذا ليعادوا ثمود فرعون، الذين طغوا معناها تشبروا وعلوا في المعاصي في البلاد بالحذف، فأكثروا فيها الفساد، هم هذا كفروا الفساد، فاللي هو القتل وغيره إفزاع الناس كامل كثروا منه حتى، فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب منها دفق صب عليهم تو صب عليهم ربك سوط عذاب معناها خلط، ومنه السوط اللي يضرب به لأنه يخلط اللحم بالدم، إذن فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، إن ربك يا محمد لبالمرصاد، معناها بالمكان اللي يرتقب فيه، معناها ينظر فيه مجيء من ينتظر مجيئه بحيث لا يحيد عنه، معناها عنه الله تعالى يرى ويسمع كل شيء فلا يفوته شيء من أفعال عباده وأقوالهم. بما أن السورة طويلة هون لكن وقفهم به لهذا عاد نص ساعة من الدرس باش ما يعود فيها يتعافى المتابعة، ونخلو إن شاء الله بقية التعليق للسورة للحلقة المقبلة، والسلام عليكم.